سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في مباحث علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول مبحث الإطلاق والتقييد. وقلنا هناك مطلق لا مطلق بعده مثل معلوم مثل المعلوم، وهناك مقيد لا مقيد بعده مثل زيد أي بعينه، وبينهما وسائط. اكتب أقسام اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد. أقسام اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد. أقسام اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد. ينقسم اللفظ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. أي نعم، باعتبار هذا بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لفظ مطلق ولا مقيد له. لفظ مطلق ولا مقيد له، حكمه يجب العمل بمقتضى إطلاقه. يجب العمل بمقتضى إطلاقه ولا مقيد له. يجب العمل بمقتضى إطلاقه. القسم الثاني لفظ مقيد ولا إطلاق له. فيجب العمل بمقتضى تقييده. فيجب العمل بمقتضى تقييده. القسم الثالث لفظ مطلق وآخر مقيد. وآخر مقيد. وهذا يأتي بحثه. وهذا يأتي بحثه. من أول السطر حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد. فيه إعمال للدليلين. فيه إعمال للدليلين. ووجه ذلك، ووجه ذلك حمل المطلق على المقيد فيه إعمال للدليلين. ووجه ذلك أن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق، لأن المطلق جزء من المقيد. ووجه ذلك أن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق، لأن المطلق جزء من المقيد. فالمقيد مركب من جزئين. فالمقيد مركب من جزئين. المطلق، المطلق جزءه الأول والمقيد جزءه الثاني. فالمقيد مركب من جزئين، المطلق جزءه الأول والمقيد جزءه الثاني. مثال ذلك: رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة قيدت الرقبة بوصف وهو الإيمان، قيدت الرقبة بوصف هو الإيمان. وهذا المقيد يكون من جزئين، وهذا المقيد يكون من جزئين، يكون من جزئين، وهذا المقيد يكون من جزئين. أحدهما رقبة، والثاني مؤمنة. فلفظ رقبة وحده مطلق، فلفظ رقبة وحده مطلق، وهو هنا جزء من المقيد الذي هو الكل. تاني هعيد من الأول تاني، ما أنا عارف هعيد من الأول تاني. ما تكتبش ليه يا شيخ؟ إخوانا، الحافظ ابن حجر يقول: وينبغي على المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزان والسيئة التي يخف بها ميزان، لا يدري. طول بالك عليك، حاضر. لا تدري، لعل هذه الكلمة التي تكتبها تكون هي الحسنة الوحيدة التي يثقل بها ميزانك. وفي ثوابت عندنا في طلب العلم لا نحيد عنها مطلقا، من جملتها ألا تترك شيئا يفوتك. لا تدري، كان عندك ميثاق أن هذا الذي فاتك ستعوضه، إيتي بالميثاق. أيضا يا أخوانا، من باب النصيحة من أخيكم، حاول جاهدا ألا تخالف في المعتقد لأهل السنة حتى تفلح. والله إذا خالفتهم في أي معتقد لن تفلح. ولا أريد أن أسرد نماذج بأعيانها، فلعل البعض يعرف هذا أكثر مني. المعتقد ثم المعتقد ثم المعتقد، والتمييع ليس من مسلك أهل السنة والجماعة من أول خالص. قول ابن حجر: ينبغي للمسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل ميزانه بها وما السيئة التي يخف ميزانه بها. نرجع فنقول: حمل المطلق على المقيد فيه إعمال للدليلين. طب انتبهوا معايا كده، كما ذكرنا قبل ذلك الأصل في الأدلة الإعمال، فالله عز وجل ما أنزل القرآن وما أوحى السنة إلا للعمل بها. ومعلوم لدى العقلاء أنه لا يجوز العمل بالمتناقضين أو المتعارضين، فلا يجوز أن يأمرني دليل بإفعل ويأتي دليل آخر بالنهي عن الفعل لنفس المأمور به بالدليل الأول، هذا مش موجود. فإذا وجد التعارض بين بعض الأدلة فهو تعارض في الظاهر على اعتبار صحة الدليلين المتعارضين. فمن جملة التوفيق بين الأدلة المتعارضة قال العلماء حمل المطلق على المقيد، وكذلك حمل العام على الخاص. لما ذكروا هذا؟ قالوا لأنه في حمل المطلق على المقيد إعمال للدليلين المتعارضين، وهذا هو الأصل، إعمال إيه؟ للدليلين المتعارضين. يبقى الشرع قال لي كذا فعلت، وقال لي كذا فعلت، وإن كان بينهما تعارض فاستطعنا بفضل الله أن نزيل التعارض. يبقى لما نقول حمل المطلق على المقيد فيه إعمال للدليلين، وجه ذلك لأن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق. لما؟ لأن المطلق جزء من المقيد. يبقى كده عملنا الدليلين، فالمقيد مركب من جزئين، المطلق جزءه الأول والمقيد جزءه الثاني. أتينا بمثال لنوضح هذه الفقرة. المثال عبارة عن إيه؟ قول الله تبارك وتعالى رقبة مؤمنة. رقبة بيعبر عن الكل بالجزء، وهذه من المسالك التي سلكها العلماء لمعرفة الركن من الواجب. فإذا أتى النص الشرعي وعبر عن الكل بجزء فهذا الجزء ركن، فهذا الجزء ركن، كما قال ربنا عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فلما قال قسمت الصلاة والمراد بها الفاتحة دل ذلك على أن الفاتحة ركن من الصلاة. طيب، يقول رقبة مؤمنة قيدت الرقبة بوصف هو الإيمان. واضحية رقبة ومؤمنة، وهذا المقيد، هذا المقيد اللي هو رقبة مؤمنة، ده اسمه كله المقيد، يكون من جزئين، أحدهما رقبة والثاني مؤمنة. مظبوط، كلمة رقبة مكونة من كلمتي من جزئين، رقبة ومؤمنة، أحدهما رقبة والثاني مؤمنة. فلفظ رقبة وحده مطلق، نعم اعتق رقبة مطلق، أي رقبة، كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، أي بقر، يبقى مطلق. وهو هنا جزء من المقيد الذي هو الكل. صوت لحد هنا؟ وهو هنا جزء من المقيد الذي هو الكل. ايه معنى المقيد هنا؟ رقبة مؤمنة. ايه معنى الكل؟ رقبة مؤمنة. وضحت؟ طيب، وإذا كان المطلق، اكتب، وإذا كان المطلق جزءا من المقيد، وإذا كان المطلق جزءا من المقيد، صح؟ لا، إذا كان المطلق جزءا من المقيد، طولوا بالكم أنا مش فاهم، خليك معايا، خليك معايا يا شيخ، خليك معايا يا حبيبي. احنا قلنا رقبة مؤمنة ده مطلق ولا مقيد؟ مقيد. أسأل أخاكم، ها؟ أحسنت، يبقى كلمة رقبة مؤمنة على بعضها كده اسمه الايه؟ المقيد. طب كلمة رقبة، لا خليك، مطلق ولا مقيد؟ مطلق. احسن، معروف كده لدى العقلاء ان الجزء اكبر من الكل ولا الكل اكبر من الجزء؟ بس الاخاق، خليك معي عشان نفهم انا وانت، دعك منهم دولت اكابر معايا. يبقى رقبة مؤمنة ده مقيد، رقبة بس مطلق، ومعروف كده ان الجزء اقل من الكل. طب كلمة رقبة في مزال لوحدها وكلمة رقبة مؤمنة في مزال لوحدها، ايهما اكبر؟ رقبة مؤمن يبقى هو ده الايه المقيد، وايهما اقل يبقى رقبة اللي هو المطلق، يبقى المطلق جزء من المقيد. فهمت ولا لسه؟ المطلق جزء منين؟ من المقيد. اكتب عندك. نعم حاضر. اصل انت نظرت الى المطلق باعتبار التعريف، انا بتكلم هنا على مثال امامنا بين ايدينا، كلمة رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس. كلمة رقبة مؤمنة، خليك معايا إبراهيم، رقبة مؤمنة ده مطلق ولا مقيد؟ يا أخي بسأله ما شاء الله يردهم، رد يا مقيد. ما القيد هنا؟ الإيمان. يبقى رقبة وصفت بقيد هو الإيه؟ هو الإيمان. يبقى رقبة مؤمنة مقيد ولا مش مقيد؟ لو قلنا إيه؟ رقبة مؤمنة أنثى سوداء قصيرة القوام بعين واحد، ها تقييد ولا مش تقييد؟ عملنا قيد وعملنا ضيق الخناق معايا. يبقى رقبة مؤمنة إيه؟ مقيد. كويس. طيب رقبة فقط مطلق مظبوط. طيب يبقى أنا عندي كلمة رقبة لوحدها الراء والقاف والباء والتاء مطلق، رقبة مؤمنة مقيد، أيهما أكبر من الثاني بناحية الكلمات؟ رقبة مؤمنة هذا اسمه مقيد، ورقبة أقل يبقى المطلق جزء من المقيد. اكتب. وإذا كان المطلق جزءا من المقيد والمقيد كلا، فيلزم حينئذ الاتيان بالمقيد يكون معه الاتيان بالمطلق. عارفين الكلام ده كله بنقوله عشان نوضح كلمة ايه؟ لان العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق. بنشرح الكلمة دي مش احنا قلناها ولا قلناهاش؟ ها مكتوب عندك لان العمل بالايه؟ لأن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق. طيب سؤال، العمل بالمطلق يلزم منه العمل بالمقيد؟ لا يلزم، لا يلزم. أنا قلت اعتق رقبة خلاص، أي رقبة ما قيدتها بقيد، أنت ماشي لقيت رقبة أعتقتها يبقى ما قيدتها بقيد. يبقى لما نيجي نعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالإيه؟ بالمقيد. أما إذا عملنا بالمقيد، وهذه معنى كلمة إعمال الدليلين. لا ما دعك من هذه، دي ما نخصناش دلوقتي خالص. المطلق الالفاظ زائد مطلق، انا بتكلم على جزئيه ايه نريد. احنا قلنا اعمال الدليلين، حمل المطلق على المقيد فيه اعمال الايه؟ الدليل. ايه معنى اعمال الدليلين؟ يعني انا نفذت امره عز وجل اعتق رقبه، ونفذت امره عز وجل رقبه مؤمنه. متى يحدث هذا؟ اذا حملت المطلق على المقيد. فاذا عملت بالمقيد عملت بالايه؟ بالمطلق، لان العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالايه؟ بالمطلق. عاوزين نشرح العباره دي تاني، نقراها الاول. فالمقيد مركب من جزئين، من ياتي بمثال اللي في ايدين؟ ها المقيد ماله مركب من ايه؟ من جزئين، والمطلق جزءه الاول والمقيد جزءه الثاني. اكتب عندك كده رقبة مؤمنة، اكتب تاني معلش رقبة مؤمنة، اكتب رقبة مؤمنة، ضع عليها دائرة تشمل تجمع الكلمتين، اتخذ خد سهم منها كده واكتب مقيد مركب من جزئين، خد سهم كده من رقبة واكتب جزءه الأول، وخد سهم من مؤمنة جزءه الثاني. وضحت كده ولا مضحتش؟ طيب قيدت الرقبة بوصف وهو الإيمان، وهذا القيد يكون من جزئين، وهذا المقيد يكون من جزئين، أحدهما رقبة صح يا أخوانا، والثاني ها مؤمن. فلفظ رقبة وحده مطلق، وهو هنا جزء من المقيد، مظبوط؟ الذي هو الكل، الذي هو الايه؟ الكل. واذا كان المطلق جزءا من المقيد والمقيد كلا، فيلزم حينئذ الاتيان بالمقيد يكون معه الاتيان بالمطلق، صح ولا غلط؟ تاني ها صح يا شيخ؟ طب الحمد لله فهمت انا وانت كويس قوي. فيلزم حينئذ الاتيان بالمقيد يكون معه الاتيان بالايه؟ بالمطلق. اكتب بقى: لان الاتي بالكل ات بالجزء، لان الاتي بالكل اتي بالجزء منه. وهسال اعيد تاني: لان الاتي بالكل ات بالجزء منه. ما المراد بالكل؟ احسنت. وما المراد بالجزء؟ احسنت. اكتب عندك: فاذا اعتق المكلف رقبه مؤمنه، فاذا اعتق المكلف رقبه مؤمنه فانه يعمل بالمطلق والمقيد في آن واحد. فاذا اعتق المكلف رقبه مؤمنه فانه يعمل بالمطلق والمقيد في آن واحد. واضحه ولا مش واضحه ديت؟ من وسط السطر اكتب: حمل المطلق على المقيد والمراد منه. عنوان في وسط السطر: حمل المطلق على المقيد والمراد منه. من أول السطر: المقصود من ذلك، المقصود من ذلك أن يأتي المطلق في كلام مستقل، المقصود أن يأتي المطلق في كلام مستقل، ويأتي المقيد في كلام مستقل آخر. لا، مستقل، أن يأتي المطلق في كلام مستقل ويأتي المقيد في كلام مستقل آخر. ومعنى حمل المطلق على المقيد ومعنى حمل المطلق على المقيد أن يكون المقيد، ركزوا في المعلومة دي، أن يكون المقيد حاكما على المطلق، حاكما على المطلق مقيدا لإطلاقه، مقللا من شيوعه، مقللا مقيدا لإطلاقه، مقللا من شيوعه وانتشاره، فلا يبقى حينئذ للمطلق تناول لغير المقيد. مقللا من شيوعه وانتشاره فلا يبقى حينئذ، فلا يبقى حينئذ للمطلق تناول لغير المقيد، فلا يبقى حينئذ للمطلق تناول لغير المقيد. لغير المقيد بعد ذلك: وقد يأتي المطلق الذي ورد في نص، مستقل، ويأتي المقيد في نص آخر مستقل. قد يأتي المطلق في نص مستقل ويأتي المقيد في نص آخر مستقل من أول السطر. أما إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد، أما إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد بعضه متصل ببعض فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد، فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد. فلا خلاف أن يحمل، ده كان ده يكون إيه في كلام واحد متصل بعضه ببعض، يبقى نحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد من أول السطر. والأصل نعم عن خلال الكلام، أي نعم سياق الكلام نعم. والأصل حمل النص المطلق على إطلاقه، والأصل حمل النص المطلق على إطلاقه، النص المطلق على إطلاقه، والعمل به من هذا الوجه، والعمل به من هذا الوجه، من هذا الوجه أي من ناحية الإطلاق من أول السطر. والأصل النص المقيد يجب حمله على تقييده، والأصل حمل النص المقيد يجب حمله على تقييده، والعمل به من هذا الوجه، ولا يجوز مخالفة هذين الأصلين إلا بدليل يلزم، ولا يجوز مخالفة هذين الأصلين اللي أنا ملتهم لك دلوقتي إلا بدليل يلزم تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. من أول السطر شروط حمل المطلق على المقيد. نعم لا، لو في نص واحد والسياق يدل كلام متصل بعضه ببعض يجب حمل المطلق على المقيد لازم. طيب المطلق جه في نص واحد والمقيد جه في نص واحد، الأصل عندنا إيه؟ أن يعمل بالمطلق على إطلاقه ويعمل بالمقيد على تقييده. طيب وجدنا أدلة تلزمنا بحمل المطلق الذي جاء في نص مستقل على المقيد الذي جاء في نص مستقل، بنعرف ذلك تاني. عندي أمر شرعي بإطلاق، معايا أخبرنا كده؟ أمر شرعي بإطلاق يعني افعل كذا، الأصل أعمل بإطلاقه أم أقيده؟ أعمل بإطلاقه، ده الأصل. طيب عندي نص شرعي جاء مقيد، أعمل بقيده أم أطلقه؟ يبقى دي قضية الوحدة ودي قضية الوحدة، يبقى ده الأصل اللي بمشي عليه. طيب وجدت مطلق وجدت مقيد، أتاني دليل ألزمني أن أحمل المطلق على المقيد، يبقى خرجت عن الأصل ولا ما خرجتش؟ بدليل ولا من غير دليل؟ هذا الذي أقصده اللي هو جاي حالا. اكتب عندك من أول السطر شروط حمل المطلق على المقيد. من قال الكلام ده؟ يعني في مشكلة وسأعرضها عليكم وأرجو أن يأتيني حل. وهو إيه؟ دايما من يكبر بسن، ولا أقول أكثر من ذلك، لابد أن تحترم وتنصاع لقوله حتى تستفيد. وأنا ذكرت أكثر من مرة يا أخوانا لا تستعجلوا في طلب العلم. أكبر آفة يصاب بها طالب العلم أنه يتعجل. ودراسة العلوم الشرعية لا تستقيم أبدا بالاستعجال. فإحنا بنقول يا أخوانا عندي إطلاق وعندي قيد. إطلاق يعني الشارع أمرني، يعني أكرم طالبا، ده إطلاق ولا مش إطلاق؟ طيب أكرم محمدا قيد، ده نص هنا وده نص هنا. متى أعتبر إن محمد جاء قيدا لطالب؟ هو ده اللي نبحثه. يبقى هل مثلا لما أتكلم أقول أكرم محمدا ده مقيد، لأنني قيدته بفعل شيء بعينه. طيب أكرم مصليا أطلقتها لك، يبقى مسألة إن أنا أقول مقيد وليه مقيد ليه؟ لأنه يدل على التقييد، يدل على إيه؟ على التقييد. ما أطلقته لك، وهذا معروف في لغة العربية. اكتب. فياريت آمل يا أخواننا الله يبارك، قولوا لي إيه المطلوب مني حتى أصنعه لكم، حتى إذا استشارني أحد أقول يلتزم بالقول. ما هو ده كله بيرجع في بالك لإيه؟ لهنا أقحمت العقل في شيء. ما هو ده اللي حصل. قلنا يا أخواننا نستشير الأكابر فيما يحدث وما يحل علينا. الصعاليق قالوا هم رجال ونحن رجال، فترتب على ذلك شر ما بعده شر، ترتب على ذلك شر ما بعده شر. عشان كده دايما إسقاط الحكم على المعين مش شغلتك بأي حال من الأحوال، ليس بعملك. ودايما إطلاق الحكم العام أمام العام بيأتي من ورائه شر عظيم، واخد بالك؟ لذلك دايما عاوزك إيه؟ واحد جاي يسألك ويقول لك فلان الفلاني، فلان الفلاني، خليك معايا خالد، ضربني فقطع أصبعي. خد بالك اهو، يقول لك ايه؟ ها، فلان الفلاني ضربني فقطع أصبعي. واحد تاني قال لك ما دية الأصبع إذا انقطع؟ ده غير ده، غير ده خالص. دية الأصبع إذا انقطع ها عشر من الإبل، خلصت. لكن خالد جاي يقول لي فلان قطع أصبع، أقول له لا والله يا شيخ خالد، دية الأصبع، أقول له ما أناش عارف، ده أصبحت مشكلة، ده هنا خصومة، هنا إيه؟ خصومة، لأنني لا أدري كيف قطع الأصبع، وهل متعمد وهل قصاصا، ما أدري. يبقى خصومة شيء وفتوى شرعية شيء تاني. أنتوا فهمتوا يا أخوانا؟ يبقى مناء على ذلك لما حصل حادثة ومشكلة ولا حاجة وفلان دخل وفلان فيه وفيه، لا يا أخوانا استنى، لا أتعدل وألقي الحكم الشرعي. لأن ممكن العامي يسمع عشر من الإبل يقول لك خلاص الشيخ أفتانا بعشر من الإهات، وهو أصلا قطع عشر أصابع عنده، ونحن لا ندري عن شيء. يبقى إطلاق الحكم شيء، والفتوى إسقاط الحكم على الشخص بعينه شيء آخر. احذر أن تنزلق قدمك في هذا الأمر، كن حذرا. شروط حمل المطلق على المقيد. باستقراء الأدلة وجد علماء الأصول لكي يحمل المطلق على المقيد لا بد من توافر شروط، وهي أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. المذاكرة ومراجعة الدروس مهمة جدا جدا جدا.